يخرج المنديل أو يمتخط في كمه ثم يضع كمه في الطعام. آداب المؤاكلة هذه صنفت فيها مصنفات في هذه الحضارة الإسلامية العريقة. هناك مصنفات في آداب المؤاكلة، كيف تأكل وكيف تشرب مفردا ومجتمعا مع إخوانك من المسلمين. ينبغي يعني علينا أن نتعلم حتى لا ننفر الناس من دين الله تبارك وتعالى، وحتى لا يوصم الدين وهو بريء بأنه دين همجي وأنه لا تراعى فيه الآداب العامة. والله ما عرفوا الأدب إلا من طريق هذا الدين، وهم أقل الناس أدبا، بل هم معدوم الأدب أصلا. ويكره مدح طعامه وتقويمه، فهذا مكروه لأنه يمن به على الضيف، أي أن المضيف يمدح الطعام الذي يقدمه لضيفانه أو يثمنه، لقد اشتريت لكم هذا بكذا وكذا فكلوا، فهذا فيه نوع من المن. وكذلك يكره عيب الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أما أن تعيبه وتقول طعامك مالح وشايك مر وتمرك حشف، فهذا مكروه. أما إن أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود لمثل ذلك فهذا جائز، بل هو من التعليم. وهنا لم يعيب الطعام ولكن عاب صنعة أهله. ويكره قران في تمر، أي يكره أن يأكل تمرتين جميعا مطلقا، أي سواء كان معه مشارك أم لا. وبعض العلماء يقول إن لم يكن له مشارك فهو حر، يقرن بين اثنين أو بين ثلاث فهو حر، أما إن كان معه أحد فيكره ذلك لأنه سيأكل أكثر من صاحبه فيكون في ذلك ظلم. وأما كراهته إذا كان وحده فلأنه يدل على الشره، وأيضا ربما غص بذلك فيتضرر. وقران في تمر احترازا مما دون التمر كالعنب والزبيب والفستق فإنه يجوز القران فيه، إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه بفعله هذا فليس له أن يفعل. وكذلك أن يفجا قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وهذا ما يسمى بالطفيلي، فإذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا يستطيع أن يقول له شيئا، فمثل هذا يكره لأنه أولا دناءة وثانيا فيه إحراج لأهل البيت. أما إذا كان عن غير عمد كإنسان أراد أن يزور صاحبه فدخل وجدهم على الطعام فهذا لا بأس به، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه فذلك مكروه، وعلامة الأذى أن يضيق النفس ويتعب عند القيام وعند الاضطجاع وما أشبه ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا حرام وهو الصواب، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه، فإن فعل فقد وقع في الحرام، أو قليلا بحيث يضره، الأكل القليل ينظر، إذا كان البدن يتغذى به فهذا خير، فاعتاد بدنه قلة الطعام فهذا خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية المقدام بن معد كارب رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. فكونك تأكل قليلا ثم تعود إلى الأكل قريبا أحسن من كونك تأكل كثيرا ثم تتأخر إلى العودة إلى الأكل. قال ولذلك نسمع عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلا ثم يرجعون إلى الأكل عن قرب، فتجدهم يأكلون في اليوم والليلة 5 مرات ويقولون هذا أصح للبدن، وما هذا ببعيد، لأن الحديث السابق يدل عليه، لأنه إذا صار الطعام قليلا كان هضمه من المعدة بيسر وسهولة ولا يشق عليها، وإذا هضمته وطلبت طعاما فكل فلن يضرك، ولكن أكثر الناس لا يقدر على هذا، فإذا جلس على الطعام لابد أن يملأ بطنه، وهذا أحيانا لا بأس به أن تملأ بطنك بالطعام حتى لا تجد مكانا للطعام أحيانا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد كان فقيرا وكان يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطنه، وفي يوم من الأيام خرج الناس من المسجد فجعل أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقي أحدا يسأله ما الذي بعد آية كذا، وهو يريد بذلك أن يدعى من أحدهم، ولكن لم يدعه أحد إلى بيت حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: فلما رآني تبسم، لأنه عرف أن بي جوعا، قال: فذهبت معه فجيء إليه بقدح من لبن، فقال لي: ادع أهل الصفة، يريد أن يسقيهم من اللبن. فقال أبو هريرة في نفسه: إذا دعوت أهل الصفة فماذا يبقى لي؟ ولكن لابد لي من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعاهم، وكانوا أحيانا يبلغون 80 رجلا، فجاءوا وشربوا كلهم من هذا الإناء وبقي فيه شيء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ساقيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شربوا جميعا: اشرب أبا هر، فشرب. ثم قال له: اشرب، فشرب حتى ما وجد مكانا للبن في بطنه. فقال: يا رسول الله، لا أجد له مساغا. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام أحيانا. وانظر إلى البركة في هذا الإناء، وكيف كفى أهل الصفة، وكذلك شرب أبو هريرة وبقيت فيه بقية. وكان يقول: إن الناس يقولون لي أبا هريرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سماني أبا هر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. الأحسن أبو هر، لأنه مكبر، ولأنها من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن الألقاب عنده أبو تراب، لأنه كان نائما يوما في المسجد وقد علق التراب بجسمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم برواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال صاحب الحاشية على الروض: وليس من السنة ترك أكل الطيبات. وهذا صحيح، بل من السنة أكل الطيبات. فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فسأل عن مصدره، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم أكل الطيب، ولكن أنكر عليهم الربا، وأقرهم على أنهم يختارون له صلى الله عليه وسلم الطيب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وقال أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فالتورع عن أكل الطيبات خلاف سنة الأولين والآخرين، لكن إن لزم من أكل الطيبات الخروج إلى حد الإسراف فحينئذ يمنع، لا لأنه أكل من الطيبات، ولكن لأجل السرف. قال: ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى. وتعجب الشيخ الشارح فقال: سبحان الله، هذا ليس من السرف، بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم، لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح، فكلام صاحب الروض فيه نظر. قال: ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأخبار. لا شك إذا تلهى بطيبات الدنيا عن أعمال الآخرة فلا شك أن ذلك ضرر عظيم. قال: وكره نفض يده في القصعة، لأنه يقدرها على الناس، حتى لو قال: أنا أنفضها في جهتي، لأن الطعام كالأرز مثلا ينتشر في القصعة، فبعض الناس ينفض يده قبل الأكل إذا غسل يديه مثلا، ويأتي ينفض يديه، فربما نفض يده في الطعام، أو إذا فرغ من الأكل أخذ ينفض يده في القصعة، حتى ولو كان ينفض في جهته، لأن الطعام قد ينتشر في القصعة. وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، يعني يتناول اللقمة بيده، فإذا أراد أن يضعها في فمه تقدم برأسه فوق القصعة من أجل أن يضع اللقمة في فمه، هذا مكروه وهو دناءة. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل، والخل عبارة عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليه، فإذا وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم فأفسده على الناس، أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره. وهذا كذلك إلا إذا كان الخل في إناء خاص به، وكان الدسم كذلك في إناء خاص به، فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره، لأنه لن يفسده على أحد. ومثله الشاي، لو غمست فيه الخبز المدهون لظهر أثر الدهن فيه، وهذا إذا كنت تشرب في إناء وحدك فلا بأس، فإذا قال قائل المؤلف رحمه الله جزم بالكراهة في هذه الأمور، فهل في كل واحد منها سنة مخصوصة؟ قال الشيخ الشارح: الجواب لا نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الأشياء، هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي مسعود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. وكل ما يخالف المروءة فهو مخالف للحياء. قال: وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام، والسعال أي الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق ويقع في الطعام، وهذا حق. والعطاس من باب أولى، أن بعض الناس لا يبالي ويعطس في الطعام، بل ربما تعمد أن يعطس في الطعام حتى يقوم الناس وينفرد هو بالطعام. وقوله أن يحول وجهه أي يصرفه عن العطاس، هذا غلط، لأنهم يقولون إن هذا خطر عظيم على الأعصاب، لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال المؤلف: يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئا. وهذا من الآداب، أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس فيضع غطرته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن، لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام كما سبق. ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، كإنسان أكل قطعة من خبز ثم غمسها في المرق فيكره، إلا إذا كان لا يأكل معه أحد فلا حرج. ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى بساقها وفخذها لئلا يتوطن كثيرا فيأكل كثيرا، أو يتربع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن التربع مكروه، أي أثناء الطعام، وأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، أخرجه البخاري من رواية أبي جحيفة رضي الله عنه. وعلل ذلك بأن المتربع مستوطن أكثر فربما يأكل كثيرا. والجواب عن هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكاء، ومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان، ربما حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى يكثر من الطعام، فالظاهر أن التربع لا يكره. قال: وينبغي لمن أكل مع جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، خصوصا إذا كان كبير القوم أو صاحب البيت، فلا يقوم حينئذ قبلهم، لأنه إذا قام قبلهم فلربما قاموا حياء وهم لم يشبعوا، فليكن آخر من يقوم. وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة، حتى إذا قام صبي من 50 رجلا على المائدة قاموا جميعا، ولكن أخيرا صار لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع. قال: وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، أي يستحب ذلك، وهذا أيضا على حسب العادة، فإذا كان الضيف ممن يرى أنه أهل لأن يصحب إلى الباب فليكن، وإلا فلا حاجة. ويحسن أن يأخذ بركابه، هذا إذا جاء على بعير، فيأخذ بركابه حتى يسهل الركوب، وفي الوقت الحاضر يفتح له باب السيارة، أي لضيفه، لأن للضيف حقا عظيما. وينبغي للضيف بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه، وضد التواضع شيئان: الأول الكبر، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والثاني ألا يكون متكبرا ولا متواضعا بل طبعيا، وهذه حال جائزة، لكن الأفضل أن يكون متواضعا. هل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض الناس؟ هذه أيضا ترجع إلى العادات، إذا جرت العادة بأن هذا من باب التواضع والإكرام فافعل، وإلا فلا تفعل. وكذلك لو قال لك جليسك: كف عن هذا، فلا تحرج ودعه يأخذ كما يريد. وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده، وهذا من الأدب، فإذا قال له صاحب البيت: تفضل اجلس هنا، فليس له أن يقول لا. وإذا كان رجلا شريفا وذا مكانة وأجلسه في مكان لا يليق به فله أن يرفضه، لأنه ما أكرمه فلا كرامة له. وإذا قال للداخل اجلس هنا أي في صدر المجلس، ولكن أحب هذا الداخل أن يجلس في مكان آخر يكون قريبا من جميع الحضور، فهل يعصي صاحب البيت؟ ونقول لا بأس، أو نقول أنت داخل بإذن من صاحب البيت فليس لك أن تجلس في مكان غير الذي عينه لك. الجواب الثاني، ولكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون المقدم فليستأذن. فذكر هذه الجملة من آداب الأكل والشرب ومن آداب المائدة، وهي جملة على طولها مختصرة، فإن تلك الآداب قد بسطت وأسهب في بسطها بحيث إنه لا يفلت شيء من صغير ولا كبير يتعلق بالأكل والشرب إلا وحرر، وكل ذلك تجده مؤسسا على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين، وتجد فيه أيضا ما يتسق مع المروءة، وتجد فيه البعد عن الدناءة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعلم بنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير.